هل عدم المسح على الأذن يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. وحديث الأذنان من الرأس ضعيف، ولو ثبت أيضا فإن النبي ابتزأ ببعض أقبل بيديه وأبر، لم يذكر أنه مسح الأذنين. وكتنويه أقول وبالله التوفيق، إنني لم أقف على أي حديث ثابت فيه مسح الأذنين أثناء الوضوء كمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسح لا نعلم مانعا، لكن كسنة لا أعلم أن النبي فعل ذلك، والله أعلم. لكن إذا أدخلها شخص في الرأس الأذنان لا للحديث، إنما هي أصلا من الرأس، أصلا موجودة في الرأس، فإن فعل شخص لهذا لا بأس، وإن ترك لا بأس، وليس هناك حديث ثابت في المسح على الأذنين بخصوصهما.